كما كلمة موحش التي الحال على كلمة صلن التي هي صاحب الحال. فصاحب الحال هنا ايش؟ نكرة صلن، أليس كذلك؟ صلن نكرة. فلماذا سوغ هنا مجيء الحال من النكرة؟ سوغ مجيء الحال من النكرة لتقدم الحال هذا والمسوغ، فتقدم الحال سوغ ذلك. قال فموحشا حال من طلل. طبعا الجملة لمية طلل، جملة اسمية، طلل لمية، طلل مبتدأ، ولمية ايش؟ لمية ايش؟ خبر جر مجرور. لمية طلل، طلل لمية، لمية موحشا طلل. الجملة اصلها طلل لمية موحشا، هذه أصل الجملة. فطلل المبتدأ وجر المجرور متعلق بمحذوف خبر أو في محل رفع الخبر، موحشا منصوب على أنه إيش؟ حال من إيش؟ المية. مية هي الموحش؟ لا، ما هي مية الموحش، طلل هو الموحش. طلل هو الموحش. فطلل النكرة. لماذا سوغ مجيء الحال من النكرة؟ لتقدمها عليه. قال ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. نعم، أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. طبعا الإضافة والوصف إذا حصل هذا للنكرة فإنه يقربها شيئا ما من المعرفة. إذا جئت بنكرة ثم أضفتها فهذا جعل النكرة إيش؟ معرفة. إذا وصفتها أيضا يقربها من التعريف كذلك. فهنا إذا اشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة لكن أحيانا يكون نكرة. عرفنا بعض المسوغات بأن يكون صاحب الحال نكرة، من هذه المسوغات أن تتقدم الحال على النكرة التي هي صاحب الحال. أيضا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. فمثال الأول قوله تعالى في أربعة، كلمة أربعة نكرة، في أربعة أيام. فلما أضيفت كلمة أربعة إلى أيام عرفت في أربعة أيام سواء. فكلمة سواء هنا إيش؟ إيش؟ حال منصوبة على أنها حال. فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. طيب هنا واحد يقول نحن عرفنا أن المضافة إلى المعرفة معرفة، أفلا تكون كلمة أربعة معرفة أيضا؟ لا، ليس كل مضاف يكون معرفة. المضاف إلى المعرفة إيش؟ معرفة، لكن المضاف إلى نكرة ما هو معرفة، إنما فقط يعني يزداد شيئا يعني من القرب من المعرفة، ليس معرفة. لأن كلمة أيام هي جمع كلمة يوم ونكرة. فهنا لا نقول إن كلمة أربعة عرفت بالإضافة، ما عرفت بالإضافة، لكن الإضافة جعلتها يعني شيئا ما قريبة من المعرفة. هذا من المسوغات التي تسوغ أن يكون صاحب الحال إيش؟ نكرة، أنها هذه النكرة تضاف، فالإضافة تزيدها قربا من التعريف. أيضا الوصف. قال ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك هكذا ماخر في اليم مشحونا. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر. كلمة فلك، فلك نكرة لكنها وصفت بكلمة ماهر، فساغ أن يأتي الحال من فلك برغم أنها نكرة بسبب أنها وصفت بكلمة ماهر. نديت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماهر في اليم مشحونا. فما إعراب كلمة مشحونا؟ حال، وهي حال من كلمة فلك، وكلمة فلك نكرة، وصاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة. فلماذا سار أن يكون صاحب الحال هنا نكرة؟ لأنه وصف. نعيد كلام المصنف. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم قال تحت عنوان التمييز، قال باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. هنا تنبه ان هذا يفسر الذوات والحال يفسر الهيئات. نعم، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفتا واشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. قال الشارح: وأقول للتمييز في اللغة معنيان. الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا تريد أنك فسرت. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح. هنا أخرج المؤول، هنا أخرج إيش؟ أخرج المؤول بالصريح، لا يكون التمييز إلا صريحا في اسميته. الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. هنا زادنا فائدة في الشرح، ففي المتن لم يذكر أنه يكون مفسرا لمن بهم من النسب، إنما فقط لمن بهم من الذوات. فهنا زادنا في الشرح فائدة أنه كما يكون مفسرا لمن بهم من الذوات يكون مفسرا لمن بهم من النسب، لمن بهم من النسب. فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال كما سبق في بابه. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز على نوعين: الأول تمييز الذات، والثاني تمييز النسبة. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر ماذا كوكبا. فهنا كلمة كوكبا تمييز. من أي نوعي التمييز؟ تمييز الذات، تمييز إيش؟ الذات. فهنا قال إن تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أو بعد المقادير كما تكون بعد الأعداد، تكون بعد إيش؟ بعد المقادير. من الموزونات، المقادير ممكن تكون موزونات، ممكن تكون إيش ثاني؟ مثيلة ممكن تكون ايش ثالث؟ مساحة، ليس كذلك؟ المقادير ممكن تكون ايش؟ موزونات او مثيلة او مساحة. طيب من الموزونات نحو اشتريت رطلا ايش؟ رطلا من ايش؟ زيت. اشتريت رطلا زيت. او المثيلات نحو اشتريت اردبا ايش؟ قمحا. او المساحات نحو اشتريت فدانا ايش؟ ارضا. نعم. واما تمييز النسبة، طيب اذا تمييز الذات كما سمعنا الان هو ما رفع ادهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، وبالتالي اما ان يكون تمييز الذات بعد الاعداد او بعد المقادير، اما بعد الاعداد واما بعد ايش؟ المقادير. بعد الاعداد رأيت احد عشر رجلا، رأيت خمسين رجلا، كذلك رأيت ثلاثين ولدا، وهكذا بعد الاعداد او بعد المقادير. والمقادير اما ان تكون موزونات او مثيلات او مساحة كما سبق التمثيل. قال واما تمييز النسبة ويسمى ايضا تمييز الجملة. اذا تمييز الذات يسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز الجملة، فهو ما رفع ابهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان، الاول محول والثاني غير محول. فاما المحول فهو على ثلاثة انواع. النوع الاول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقع جيد شحما. اذا انت رددت هذه الجملة الى اصلها الاول ستجدك تقول تفقع شحم زيد، لكنك اخذت هذا الفاعل وجعلته مميزا في النهاية لهذه الجملة. تفقع زيد ماذا؟ شحمة. فلو رددت كلمة شحم إلى موضعها الأصلي لوجدتها إيش؟ فاعلا. فهنا هو محول عن فاعل. طيب النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقع زيد شحمة، الأصل فيه تفقع شحم زيد، فحذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، فارتفع ارتفاعه ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض إيش؟ عيونا. إيش إعراب عيونا؟ تمييز. طيب تمييز من أي أنواع التمييز؟ مفرد ولا تمييز مفرد ولا تمييز جملة؟ تمييز جملة. تمييز ذات ولا تمييز نسبة؟ تمييز نسبة. طيب محول عن فاعل او عن مفعول به، ترد الجملة لأصلها وفجرنا الارض عيونا، وفجرنا عيون الارض، فكانت في الاصل ايش؟ مفعولا به، محول عن مفعول. قال اصله وفجرنا عيون الارض، ففعل فيه مثل ما سبق. ايش هو الذي سبق؟ انه حذف المضاف اليه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه، كذلك قلنا في الجملة الماضية قلنا وارتفع ارتفاعه لأنه محول عن ايش؟ عن فاعل. وهنا نقول ارتفع ارتفاعه؟ لا، لا تكن هكذا حرفيا، تقول مثل ما فعلنا في الجملة وارتفع ارتفاعه، تكرر كالببراء، لا، وانتصب انتصابه ثم جعل المضاف منصوبا على التمييز. وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما سبق. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. كلمة مالا هنا تعرب منصوبة على أنها التمييز، أنا أكثر منك ماذا؟ مالا، أنا أكثر منك مالا. فمالا منصوب هنا، ما أصل هذه الجملة؟ من يستطيع أن يتوقعها؟ أي لكن أنا أكثر مالا منك، ما فعلنا شيئا إلا أننا فقط قدمنا كلمة، يعني كلمة أنا أكثر مالا إيه كذلك. خلاص إيه أصلها مالي أكثر من مالك. طيب قال وأصله مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير. طبعا الضمير انفصل، الضمير إذا انفصل يبقى متكلمة كذا في الهواء تنفع؟ لابد أن تتحول إلى إيش هذه؟ لابد أن تتحول إلى إيش؟ ياء متكلم صارت في الهواء، ياء أنا متكلم الآن، أريد ضميرا منفصلا للمتكلم إيش؟ أنا. فهمنا الآن؟ من أين جاءت أنا هذه؟ أنا جاءت بعد انفصال كلمة مال المضاف عن الياء المضاف إليه، فصارت الياء وحدها، فتعين أن تصير ضميرا منفصلا، ضمير منفصل الذي يحل محل ياء المتكلم هو إيش؟ أنا. طيب قال فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه والضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه لأن المبتدا مرفوع، فارتفع ارتفاعه، وانفصل لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به. ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. إذن مالي أكثر من مالك، حذف المضاف إليه هو كلمة إيش؟ مال، فانفصل الضمير وبالتالي احتجنا إلى ضمير منفصل أنا جئنا بها في البداية، وبالتالي أخذنا كلمة مال وجعلناها منصوبة في النهاية على أنها هي إيش؟ تمييز، أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك. طيب قال وأما غير، طيب إذن المحول تمييز الجملة، المحول إما أن يكون محولا عن فاعل، وإما أن يكون محولا عن مفعول به، وإما أن يكون محولا عن مبتدأ. وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماذا؟ ماذا؟ ماء. امتلأ الإناء إيش؟ ماء. فهنا جملة امتلأ الإناء جاءت كلمة ماء لكي تفسر ما في هذه الجملة، فلذلك كلمة ماء تعرب منصوبة على أنها تمييز، وهذا تمييز جملة وليس تمييز مفرد. طيب إذا عرفنا الآن أن التمييز وإن كان المصنف رحمه الله لم يفصل وجاء بالأمثلة للنوعين دون أن يفصل، فمثلا تصبب زيد عرق، هذا كلمة عرقا جاءت بعد جملة تصبب زيد، فهو من أي النوعين؟ تمييز إيش؟ تمييز جملة، أو تمييز إيش يسمى أيضا نسبة. نعم، فهنا كلمة عرقا من أي النوعين؟ تمييز جملة. ثم هي محولة أو غير محولة؟ محولة. محولة عن ماذا؟ عن فاعل، ما أصل جملة؟ تصبب عرق زيد، إذن لابد أن تعيد التمييز إلى مكانه، وبالتالي تفكر هو كان أصله إيش؟ تصبب عرق زيد، أصله محول عن فاعل، فهذا تمييز جملة أو تمييز إيش؟ يسمونه أيضا نسبة، وهو محول عن فاعل. وتفقأ بكر شحما، كذلك نفس الشيء، تفقأ إيش؟ شحم بكر، نفس الشيء. وطاب محمد نفسا، فتقول طابت نفس محمد، هو نفس الشيء. واشتريت 20 كتابا، هذا ليس تمييز نسبة أصلا حتى نقول هو محول ولا غير محول، هذا تمييز إيش؟ مفرد. اشتريت 20 مفرد، 20 إيش؟ كتابا. فجاء التمييز هنا تمييز مفرد، أو يسمونه تمييز إيش؟ تمييز ذات. نعم. وملكت 90 نعجة لأن هذا بعد الأعداد ومثله ما يأتي بعد الإيش؟ بعد المقادير. زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذا من أي نوعين؟ نسبة أيضا. طيب في الجملة الأولى زيد أكرم منك أبا محول عن مبتدأ، تستطيع أن ترد هذه الجملة إلى أصلها؟ قلنا أبا، أبو زيد أكرم من أبيك، كذلك أصلها هكذا، أبو زيد أكرم من أبيك، فزيد أكرم منك أبا محول. تمييز جملة أو تمييز نسبة، وهو محول عن مبتدأ، محول عن إيش؟ مبتدأ. زيد أجمل منك وجها، أظن نفس الشيء. من يستطيع أن يعيد هذه الجملة إلى أصلها؟ تفضل. وجه زيد أجمل من وجهك، نفس الشيء كما قلنا في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك، نفس الشيء. طيب بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تحت عنوان شروط التمييز، قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. كذلك التمييز كما أن الحال لا يكون إلا نكرة، فالتمييز لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام كذلك. قال وأقول أي الشارح يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطفت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز، وطفت النفس، وطفت إيش؟ وطفت النفس، فإن قوله النفس تمييز وليست ال هذه ال المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة وهو موافق لما ذكرت. طبعا سبق أن قلنا في الألف واللام إنها على ثلاثة أنواع، من يذكر الألف واللام في لغة العرب على ثلاثة أنواع؟ إبراهيم، لهذه أنواع الألف واللام المعرفة، أنا لا أسأل عن أنواع الألف واللام المعرفة، أقول الألف واللام في لغة العرب على ثلاثة أقسام، المعرفة قسم من هذه الأقسام وهو الذي أردت أن تفصله، تفضل. زائدة أو معرفة أو اسم موصول، موصولة إما الألف واللام في لغة العرب إما أن تكون معرفة هو الأصل قطعا لأن هذا هو الغالب، وأحيانا تكون زائدة مثل هذه وطبت النفس أصلها وطبت إيش؟ نفسا، ومثل الألف واللام التي تكون في كلمة حسن الحسن، حسين الحسين، عباس العباس، وهكذا قطع على هذا، هذه دخلت على معارف فلا تفيدها تعريفا إنما هي إيش؟ زائدة، ومثل هذه التي في البيت وطبت النفس هذه زائدة وطبت نفسا. الألف واللام الثالثة في لغة العرب هي الألف واللام الموصولة، وهذه تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول وعلى الصفة الإيش؟ المشبهة بالفعل، مثل حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو تقطع أو يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة الحائض، هنا الحائض التي تحيض، الألف واللام هنا ليست معرفة وإنما هي موصولة، حائض اسم إيش هذا؟ اسم فاعل، الحائض أي المرأة، ليس معنى الحديث أن المرأة التي تقطع صلاتك هي التي تقطع صلاتك لأنها الآن في حال الحيض، لا، إنما معناه المرأة التي تحيض أي البالغة. من الذي تقطع الصلاة؟ البالغة فقط. أما إن كانت دون البلوغ ومرت نعم تمنعها، لكن لو فرضنا مرت تقطع؟ لا ما تقطع، لأنها ليست هي الموصوفة. الحائر أي التي تحيض، فالألف واللام هنا موصولة وليست معرفة ولا زائدة. جاء الضارب زيدا أي جاء الذي ضرب زيدا. جاء المضروب جاء الذي ضرب. جاء الحسن الوجه جاء الذي حسن وجهه، وهكذا. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. فكما قلنا ثالثا إن التمييز لا يكون إلا نكرة، ولا نقول فيه كما قلنا في الحال إنه قد يأتي معرفة ولكنه يؤول بنكرة، لا يأتي كذلك، بل قال إن هذا الذي ورد في البيت ليس معرفة أصلا، لأن الألف واللام كما سمعنا في كلامه زائدة وليست المعرفة. قال ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. ثم قال باب الاستثناء تحت عنوان الاستثناء. قال باب الاستثناء، قال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال مرة أخرى باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال وأقول الشارح الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. ما الأصل في أدوات الاستثناء؟ إلا أشهر أداة استثناء في لغة العرب إلا، ومثاله قولك نجح التلاميذ إلا عامرا، فهنا كلمة عامرا منصوبة على أنها ماذا؟ استثنى، مستثنى بإلا. طيب قال ومثاله قولك نجح التلاميذ إلا عامرا، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، يعني إذا هنا ذكر المصنف لثمانية ليس على سبيل الحصر، نعم وإن كان حصر، لكن الشارح أفادنا بأنها أكثر ليست ثمانية فقط. وقالوا حروف الاستثناء ثمانية ظاهر عبارته الحصر، لكن بين الشارح أنها لا تنحصر في هذه الثمانية. قال واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف ثمان أدوات، والذي ذكره منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة، وهي سوى بالقصر وكسر السين، وسوى بالقصر وضم السين، وسواء بالمد وفتح السين، وغير. هذه أسماء. هذه إيش؟ أسماء. والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاث أدوات، وهي خلا وعدا وحاشا. ثم قال المصنف تحت حكم، تحت عنوان حكم المستثنى بإلا، قال: وطبعا إذا أنت فهمت المستثنى بإلا هان عليك إن شاء الله أن تفهم بقية الأدوات. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. هنا تنبه إلى أن الجملة قام القوم والجملة الأخرى خرج الناس أنها جمل إيش؟ تامة، أنها جمل تامة، يعني لا تحتاج إلى شيء حتى تتم. قام القوم خرج الناس، إذا ما أصبحنا ننتظر إيش كلاما، ما أصبحنا المعنى تم، فما أصبحنا نحتاج إلى شيء يتمم هذا المعنى، المعنى تم والسامع يمكن أن يكتفي بهذا. قام القوم خلاص اكتفى، خرج الناس واكتفى، فالكلام هنا تام. ومعنى تام أن المعنى الذي حصل بهذا الكلام قد يكتفي به السامع ولا يحتاج إلى غيره، هذا معنى تام. وأيضا الكلام هنا موجب، وموجب عكسه أو ضده منفي، أو كما يقولون في الرياضة ثالث، لكن نحن هنا نقول موجب، في النحو عكسه إيش؟ منفي. فالكلام هنا موجب ولا منفي؟ قام القوم هذا موجب، خرج الناس موجب. لو قلت ما قام القوم يصير إيش؟ منفي. ما خرج الناس منفي، لكن أنا قلت قام القوم فهذا تام موجب، خرج الناس تام موجب. ما حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام قبلها تاما موجبا؟ وجوب النص على الاستثناء، لا يحتمل إلا ذلك، فلا يصلح إلا أن نقول قام القوم إلا زيدا، ما يصلح شيء ثاني، زيدا وجوبا. خرج الناس إلا عمرا وجوبا، ما يصلح أن نقول قام القوم إلا زيد أو خرج الناس إلا عمر، لأن الكلام قبل إلا تام موجب، وإذا كان الكلام قبلها تاما موجبا تعين فيما بعدها النصب على الاستثناء. وإن كان الكلام منفيا تاما، فهنا دخلنا بإيش؟ تام أيضا لكن منفي، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. هنا يجوز وجهان، مثل أو نحو ما قام القوم، هذا الذي قلناه آنفا، قام القوم موجب تام، ما قام القوم تام لكنه منفي، فيجوز فيما بعد إلا وجهان، الاستثناء مثل الأول والبدلية. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، في حالة إلا زيد فأعرب زيد بدل من القوم، وفي حالة زيدا مثل الأول مستثنى بإلا. وإن كان الكلام ناقصا، طيب على نفس المنوال يا إخوان، وخرج الناس إلا عمرا، ما خرج الناس إلا عمر وإلا عمرا، يجوز الوجهان، فعمر على أنه بدل من الناس، وعمرا على أنه إيش؟ لماذا جازها هنا الوجهان؟ لأن ما قبل إلا وإن كان تاما لكنه منفي، فجاز فيه البدلية والنصب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا، هنا ليس تاما أصلا، ما ما تم، ما يصلح أن أسكت عليه، ما خرج، ما قام. إيه؟ يعني يقول لي إيش هذا الكلام؟ ما فين الباقي؟ ما خرج من؟ وما نقص إيش؟ وما إيش هذا الذي تقوله؟ ما هذا كلام ناقص ليس تاما، وبالتالي الذي سيأتي بعد إلا سيكون هو الذي يتمم هذه ليه؟ فبحسب موقعه من الإحراب ما قام إلا زيد، لأن زيد هنا هو إيش؟ الفاعل. فهنا يتعين أن أقول إلا إيش؟ لأن الكلام ناقص أصلا، إن ما خرج إلا عمرو، ما ضربت إلا زيدا، ما سببت إلا عمرا، كذلك؟ طيب، ما مررت إلا بزيد، وهكذا. إذن الذي يكون بعد إلا إذا كان ما قبلها ماذا؟ كلام ناقصا. إذا كان إيش؟ الكلام ناقص، ما تم، ما فهمت، ما تحتاج إلى تتمة، كلام ناقص، فلا يكون في هذه الحالة ما بعدها مستثنى، لا يعرب على حسب موقعه من الإعراب. والله الجملة محتاجة فاعل، خلاص يعرب فاعل. الجملة محتاجة ما إيه؟ إلى مفعول به سيعرب مفعولا به، محتاجة إلى مجرور سيعرب، وهكذا. وأنت تلاحظ الآن في الناقص أن الناقص لا يكون موجبا، بل لا يكون ناقصا إلا إذا كان منفيا. فالناقص دائما منفي، ما خرج، ما قعد، ما جاء، إيش هذا الكلام؟ ما من هو؟ فتقول ما قام إلا زيد، ما قعد إلا عمرو، ما خرج إلا فلان، وهكذا. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيد، وما مررت إلا بزيد. قال الشارح وأقول اعلم أن للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواز إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه، جواز إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه، مع جواز نصبه على الاستثناء. الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا، ولا يكون حينئذ إلا منفية. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا ألا يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم. الكلام هنا إيش إخوان؟ تام إيش؟ موجب. تام موجب. إذا ما حكم ما بعد إلا؟ وجوب النص. نحو قولك قام القوم إلا زيدا، وقولك خرج الناس إلا عمرا. فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه، وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه، فوجب نصبهما، وهذه هي الحالة الأولى. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم. الكلام هنا إيش؟ تام لكنه منفي. ما قام القوم تام لكنه منفي. ما قام القوم إلا زيد، فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك منفي بتقدم من نافية فيجوز فيه الإتباع فتقول إلا زيد بالرفع، لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء فتقول إلا زيدا، وهذه الحالة الثانية. إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا جاز فيما بعد إلا الوجهان، البدلية أو النصب. وما هو الأرجح مما فهمنا من كلام الشارع؟ أن البدلية هي الأرجح، لأنه قال نعم، قال فيجوز فيه الإتباع فتقول إلا زيد بالرفع، لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب، فجعل النصب على قلة. إذن الأكثر في لغة العرب أنهم يجعلون ما بعد إلا في هذه الحالة بدلا. وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا، كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل، فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو ما حضر إلا علي، يجوز هنا أن تقول ما حضر إلا عليا، لا، لأن الكلام قبل إلا إيش ناقص، ما حضر إلا علي، وإعراب علي في هذه الحالة فاعل. وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا، هنا تعرب عليا مستثنى، لا، تعربه إيش مفعولا به. وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، جررته به، نحو ما مررت إلا بزيد، وهذه الحالة الثالثة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وهو عند ما عنون له المصنف أو ما عنون له المستثنى بغير وأخواتها، فإلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.